لا مدبر

من دون فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إليهم بهدية أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما قالوا تقاسموا

البر والبحر ومن يرسل

من كل أمة